أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل تعالى نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا تنافي العصمة القدرة، ولا تنافي العصمة القدرة على المعصية، ولا تنافي العصمة القدرة على المعصية. بينا المسألة في الجلسة السابقة ولم نطبق على الشرح، على شرح العلامة في تسيره، والآن نعيد المطلب مرة ثانية. السؤال هو هذا: هل ثم تنافي بين العصمة والقدرة في الفعل مصداقا مصداقا؟ هل يوجد هناك تضاد أو تنافي بين العصمة التي يتصف بها المعصوم الإمام وقدرته على المعصية، قدرته على المعصية، مكنته على المعصية؟ إذا بحثنا المسألة على مستوى المفهوم نقول القدرة هي إن شاء أفعل وإن لم يشاء لم يفعل. هذا تعريف الفلاسفة للقدرة، وهذا هو التعريف الدقيق لهذه المفردة. وثم تعريف آخر للمتكلمين، وهو صحة الفعل وصحة الفاعل. مهما كان معنى القدرة فهي تختلف عن معنى العصمة. العصمة ملكة في الإمام، أو كمال إلهي في الإمام يبعده عن ساحة الخطأ، يجعله لا يخطئ في أفعاله، في تصوراته، في تلقي الوحي، في حفظه، في امتثاله، في تبليغه. قلنا في باب النبوة العصمة تتجلى في كم مرتبة؟ في 5 مراتب: في تلقي الوحي، وفي حفظ الوحي، وفي فهم الوحي، في الوعي بالوحي، وفي امتثاله، وفي تبليغه. ملكة نفسانية إلهية تفارق بعده العلوي ما يلي الله تعالى، تجعله لا يخطئ ولا يقع في المعصية. إذا من ناحية المفهومية مفهوم العصمة يختلف عن مفهوم القدرة. الآن في المصداق، هل تنسجم العصمة مع القدرة على المعصية؟ بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا. فإذا لم تنسجم العصمة مع القدرة فالمعصوم أو الإمام المتصل بهذه الملكة يكون مجبورا على الفعل، مضطرا على الفعل. محقق الطوسي يقول هذا لا يمكن تصوره. لماذا؟ لأن الإمام إذا كان بهذه الكيفية وعلى هذه الحالة يبطل الثواب ويبطل العقاب يوم القيامة، مضطر على الفعل، مسلوب الاحتياط، فالفعل ليس له، فيكون حينئذ محل له الفعل كما تقول الشاعر. ثم مسامحة الإنسانية، غاية الأمر أن هذا لا يخطئ، لا يقع في الخطأ من باب الجبر، من باب سلب الاختيار. قد بينا المسألة في الجلسة السابقة وقلنا أن الاختيار شأن من شؤون التعين، تعين للعلم. لماذا؟ لأن الفعل الخارجي الاختياري له مبادئ. ما هي هذه المبادئ؟ تصور المصلحة أو المفسدة، ثم التصديق بهذه المصلحة أو بهذه المفسدة. هذا في العلم الحصولي. في العلم الحضوري لا نحتاج إلى تصديق، إلى تصور وتصديق. شهود المصلحة مستقيما. إذا صدقنا بالمصلحة أو المفسدة ينبثق فينا شوق، إذا كنا سواعل تسعى للاستكمال تتكامل. وفي الفواعل الإلهية الله تعالى والعقول، فلا يكون هناك شوق، حب للكمالات، الكمال حصولي وليس تحصيليا. فينا نحن الفواعل التي تتكامل، الكمال تسعى إلى تحصيله. في الفواعل الإلهية الكمال حاصل فيتجلى فقط في الفعل. فبعدما ينبثق الشوق فينا ببركة هذه المعرفة وهذا العلم، إذا اشتد هذا الشوق انقلب إرادة، فالإرادة سببها العلم، مولدها العلم. وكلما كانت هناك إرادة يعني هذا الفعل مراد، فأراده الفاعل باختياره، رجح هذا الفعل على نقيض الفعل باختياره. فالإرادة منشأها الاختيار الذاتي للإنسان. فإذا تجلت الإرادة تحققت القدرة، وإذا تحققت القدرة تجلى الفعل خارجا. فالقدرة منبعها العلم والإرادة، لازم وملزوم. اللازم هو القدرة التي تجلي الفعل خارجا، والملزوم هو العلم والإرادة. فإذا قلنا أن الإرادة هي تعين العلم، فماذا تكون القدرة؟ القدرة تكون نتيجة العلم. فإذا بحثنا المسألة هكذا، حللنا المسألة هكذا، سنجد غاية الانسجام بين العلم والقدرة، لا تنافي بين القدرة والعلم. والسؤال، ما العلاقة بين العلم والعصمة؟ بينا كذلك في مسألة العصمة قبل النبوة أن العصمة أساسها الكاشفية، أساسها الكاشفية المطلقة، العلم المطلق بما في الفعل من مصلحة أو مفسدة. المصلحة تؤدي إلى تجلي الفعل، والمفسدة تؤدي إلى ترك الفعل. إذن فيه انسجام مصداق بين العصمة والقدرة. هنا العلامة الحلياتي بالآراء قسمتها بين النفي والإثبات. المقسم الكبير، المقسم الأساسي، القدرة على المعصية مع وجود العصمة، القدرة على المعصية مع وجود العصمة. قسمي هذا التقسيم الشذري بين النفي والإثبات. يمكن للمعصوم الإقدام على المعصية أم لا؟ بين النفي والإثبات. روح إلى الأملاح، الشق الثاني، أملاح. قسمي بدوره بالتقسيم الشذري إلى قسمين، القسم الأول من القسم الثاني. العصمة هي خاصية في بدن المعصوم أو في نفسه، في بدن المعصوم أو في نفسه، تقتضي امتناعه على المعصية، يعني امتناع المعصوم الإمام على المعصية. فهذا القسم يمكن بيانه هكذا: عندنا نفس زائد خاصية تلازمهما الطاعة وعدم المعصية، نفس زائد خاصية تلازمهما الطاعة وعدم المعصية، أي البدن زائد خاصية تلازمهما الطاعة وعدم المعصية. هذا رأي. قسيم هذا الرأي يعني القسم الثاني من القسم الثاني للمقسم الكبير، العصمة هي القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية، قدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية. يعني أن الإمام مسلوب الاختيار في اي جهة؟ في المعصية فقط، في المخالفة فقط. فإذا قلنا الإمام معصوم، قضية متشكلة من محمول وموضوع، على ضوء هذا المبنى، على ضوء هذا الرأي، تنقلب هذه القضية قضية تحليلية. المعصوم لا يقدر على المعصية، لماذا؟ لأن المعصوم مأخوذ في ذاته ماذا؟ القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية. فالمسألة تكون تحليلية، تحليلية. هذا الشق الثاني ممكن أصيغه في شكل قياس، قياس حملي. المعصوم هو القادر على الطاعة وعدم المعصية، وكل من كان كذلك لا يمكنه المعصية أو التخلف عن الطاعة. النتيجة ما هي؟ المعصوم لا يمكنه التخلف عن الطاعة ولا يمكنه الإقدام على المعصية. فالمسألة تحليلية على هذا الرأي. رأي من؟ رأي أبي الحسين البصري إمام المعتزلة في عصره. نعيد القياس. المعصوم من؟ من المعصوم؟ هو القادر على الطاعة وغير القادر على المعصية، وغير القادر على المعصية. وكل من كان كذلك لا يمكنه المعصية أو التخلف عن الطاعة، يطيع بالضرورة. النتيجة المعصوم لا يمكنه التخلف عن الطاعة ولا يمكنه الإقدام على المعصية. قلنا هذا رأي أبي الحسين البصري إمام المعتزلة في عصره. نذهب إلى الشق الأول، إلى القسم الأول من المقسم الكبير. يمكن للمعصوم الإقدام على المعصية. رأي المحقق الطوفي كيف يبينه بهذا التقسيم؟ يمكن للمعصوم الإقدام على المعصية قسمه إلى قسمين: لطف، القسم الثاني ملكة نفسانية تمنع المعاصي من باب التبع. كم قسم؟ قسمان: اللطف والملكة. اللطف قسمه إلى قسمين، يعني ألف وباء. لطف مقرب يجعله الله تعالى في المعصوم، يجعله الله تعالى في المعصوم على أي أساس؟ على أساس كشفه تعالى، على أساس كشفه يعني علمه، على أساس كشفه تعالى أنه لا يقدم على المعصية، لا يقدم على المعصية، يعني لا يقدم الإمام على المعصية. قيده القيد الأخير دون الإجزاء، لطف مقرب كذا كذا دون الإجزاء، دون الإجزاء قيد لحفظ الاختيار. هذا الشق الأول من شقوق اللطف، القسم الأول من أقسام اللطف. القسم الثاني لطف، القسم الثاني هذا لطف ينفي الداعي إلى المعصية، ينفي الداعي إلى المعصية أو ترك الطاعة. لطف ينفي الداعي إلى المعصية أو الداعي إلى ترك الطاعة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس أقسام. هذا الأخير لطف ينفي الداعي إلى المعصية وترك الطاعة. أسباب هذا اللطف أربعة، ما هي؟ السبب الأول خاصية نفسية أو بدنية تقتضي ملكة مانعة من الفجور. السبب الثاني العلم، يعني الكشف. لماذا ينتفي الداعي في المعصوم إلى المعصية أو إلى ترك الطاعة؟ الكشف، العلم. ثالث تأكيد هذه العلوم بالوحي والإلهام من الله تعالى. السبب الرابع مؤاخذته على الطرف الأولى، مؤاخذة الله تعالى المعصوم على طرفه الأولى. هذه هي الأسباب. هذا الكلام فيه نقاش. الكاشفية هي أصل عصمة، أصل عصمة. أقول اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصومة هل يتمكن من فعل المعصية أم لا، بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، هذا هو المقسم الكبير. فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك فنقعوا في الجابر وسلب الاختيار، وذهب آخرون إلى تمكنه منها، يعني إلى تمكن الإمام من المعصية. أما الأولون فمنهم من قال إن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعصية، ومنهم من قال أن العصمة هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية، وهو قول أبي الحسين البصري. أما الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة كالمحقق الطوسي مثلا، فمنهم من فسرها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف، هذا اللطف المقرب إلى الطاعة التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية، بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإنشاء، يبقى الاختيار. ومنهم من فسرها بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي. وآخرون قالوا العصمة لطف، فاللطف كم شق له؟ له شقان. آخرون قالوا العصمة لطف يفعله الله تعالى بصاحبها، يعني بصاحب أبي العصمة، لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. فكم شق؟ خمس شقوق. نعيد القسمة مرة ثانية، القدرة على المعصية مع وجود العصمة، إما أن يتمكن المعصوم من ذلك يعني من المعصية أم لا، أم لا. ما هي العصمة؟ خاصية بدنية أو نفسية تمنع المعصومة من المعصية، من الوقوع في الخطأ، أو لا. الشق الثاني، القسم الثاني، العصمة هي القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية، وهذا رأي أبي الحسين البصري المعتزلي. القسم الثاني، تمكن المعصوم من الإقدام على المعصية يمكن قد لا يفعل، يعني يمكن انسجام العصمة مع القدرة، ولا يفعل طبعا، ولكن يمكن له ذلك. العصمة لطف أو ملكة، ملكة نفسانية. واللطف قسمه إلى لطف مقرب وإلى لطف ينفي الداعي إلى المعصية وإلى ترك الطاعة. هذا هو تقرير شرح العلامة رحمة الله عليه. يقول ولهذا اللطف أمور أربعة، أحدها أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور من المعصية، وهذه الملكة مغايرة للفعل، طبعا متقدمة على الفعل، مبدأ للفعل. السبب الثاني، ثاني أن يحصل له علم بمثارب المعاصي كشفية، أن يحصل له علم بمثارب المعاصي ومناقب الطاعات. ثالث، تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. الرابع، مؤاخذة الإمام أو المعصوم على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا، بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة، فإذا اجتمعت هذه الأمور فصيحة، فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما. نقطة، ما هي الفتوى الماثل؟ والمصنف رحمه الله طار المذهب الثاني، وهو أن العصمة لا تنافي القدرة، بل المعصوم قادر على فعل المعصية، وإلا لما هنا يأتي بالدليل. ما هو دليلك؟ قياس استثنائي، وإلا لما استحق المدح على ترك المعصية، ولا بطل الثواب والعقاب. لو كان الإمام مجبورا على الفعل للقصر لعصمته لما نوسب إليه الفعل، ماذا يترتب على ذلك؟ ينتفي الثواب والعقاب. ينتفي الثواب والعقاب. انتفاء الثواب والعقاب باطل، فإذا بطل التالي بطل المقدم. كان الإمام المقيد بقيد العصمة مجبورا باطلا. ما هي الملازمة؟ الثواب والعقاب يترتبان على الفعل الاختياري، على الفعل الاختياري، وإلا لم استحق المدح على ترك المعصية. لماذا؟ لأن الفعل ليس فعله، ولا الثواب ولا بطل الثواب والعقاب في حقه، فكان خارجا عن التكليف مطلقا. وذلك باطل بالإجماع مطلقا تالي، وذلك باطل بالإجماع وبالنقص، وذلك باطل بالإجماع والنقص في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فأكذلك أنا أخضع للتكليف وأحاسب وأتاب أو أعاقب. هذا تمام الكلام في العلاقة بين المعصية والقدرة، وبياننا في تصوره الصحيح. القدرة لا تقع في مقابل المعصية حتى تنعقد هذه المسألة: هل إذا كان الإمام معصوما يلازمه الجبر ورفع الاختيار؟ نقول لا، لأن القدرة هي تجلي لها تلك العصمة، تجلي لتلك الكاشفية التامة، تعين لتلك الكاشفية التامة، تقع في طولها وليس في عرضها. هذا تمام الكلام في هذه العلاقة. تأتي المسألة الثالثة، سهلة جدا. المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره بطبيعة الحال. الإمام ما معناه؟ الإمام هو المتبوع، هو الذي يأخذ بيد الناس إلى الله تعالى. فإذا كان من هو أفضل منه بهذه الكمالات وفي هذا التكليف، فتقديمه على من هو أكمل منه قبيح في العقل، قبيح في العقل، خلاف العدل الإلهي، خلاف الحكمة الإلهية. قال: وقبح تقديمي، قبح عقلي أم سمعي؟ عقلي. قال: وقبح تقديم المفضول معلوم، معلوم خبر، وقبح تقديم المفضول معلوم ولا ترجيح في المساوي. إذن المسألة كم شق لها؟ ثلاث. الإمام أفضل الخلق، له من يساويه في الكمالات أدنى من غيره، أفضل من غيره ثبت المطلوب، فيه من يساويه في الكمالات، تقديمه كإمام ترجيح بلا مرجح، أدنى من الناس خلاف العقل، قبيح خلاف العادل خلاف الحكمة. أقول: الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته. ما هو دليلك؟ تعليل: لأن الإمام إما أن يكون مساويا للرعية، هذا الشق الأول، أو أنقص من الرعية، الشق الثاني، أو أفضل من الرعية، الشق الثالث، والثالث هو المطلوب. أفضل من الرعية هو المطلوب. لماذا أبطلت الشقين؟ والأول محال تساوي، لأنه مع التساوي يستحيل ترجيح الإمام على غير الإمام بالإمامة. العقل يقول محال، فتوى عقلية صريحة. والثاني أدنى من الأمة، أنقص من الأمة، محال، يقول محال، مسألة عقلية. لأن المفضول يقبح عقلا تقديمه على الفاضل، على الفاضل. ويدل عليه، على هذا المطلب، قبح تقديم المفضول على الفاضل، قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. تحكموا خلاف الحد، خلاف الوضع. ويدخل تحت هذا الحكم كون الإيمان أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية والبدنية. إذا آمنا بالعصمة فهذه المسائل لا معنى لي طرحها وذكرها هنا. ثم تعليق في المسألة الشيخ حسن زاد آملي محقق هذا الكتاب يقول لمحقق الطوسي مرحلة المسألة الأفضلية من مقولات الإضافة عندنا أفضل وعندنا مفضول. يقول فيما يتصل بهذه المسألة أن المؤمنين لا يقاس به أحد إلا إذا قلنا المحقق الطوسي يتكلم مع الخاص لا يتكلم في دائرة المذهب يتكلم مع الخاص فيبني على مبانيه المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام هذه مسألة جدا مهمة. لماذا يجب النص على الإمام؟ لأن العصمة أمر خفي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب ثم يعلم به النبي والنبي يعلم الأمة به من خلال النص. فالإمام يجب أن ينص عليه يعني المصداق العنوان العام هذا العنوان عنوان الإمامة العامة مصداق الإمامة العامة يجب النص عليه وإلا لا تمكن معرفته. لماذا؟ لأن مبدأ العصمة أمر خفي لا يعلمه إلا علام الغيوب. قال والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام. النص كاشف للمي للمسألة للعصمة. لماذا؟ لأن الكاشف من؟ هو الله تعالى من خلال أنبيائه من خلال النبي. وسيرته آثار الإمام تكشف كشفا عينيا على هذا المبدأ كمان. فإذا تأملت في سيرة أمير المؤمنين أو الأئمة المعصومين من بعده فهذه السيرة النورانية والمعطرة تكشف كشفا عينيا لأن هذا الشخص يمتلك المبدأ يمتلك العصمة فهو الإمام. قال والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام. وسيرته والعصمة تقتضي النص يعني العصمة يجب أن ينص عليها النبي بإذن الله ينص عليها الله تعالى من خلال أنبيائه. فنكتشف بأن هذا الشخص إمام ونكتشف إمامة هذا الشخص من سيرته إذا لم يقتنع الشخص بواقعة غدير فتبقى طريق واحد لإثبات إمامة أمير المؤمنين ما هي؟ سيرته العطرة. فقولين هكذا سلمنا الغدير ليس متواترا أن الغدير ليس متواترا ولا يورث هذه العقيدة الأساسية وهي إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. دعنا من هذا نأتي إلى الصحابة. من يمتلك الكمالات اللائقة التي تقترب من كمالات النبي الأعظم؟ شرقي أم غربي لا تجدين هذه الكمالات إلا في شخص أمير المؤمنين عليه السلام. فتتعين الخلافة في شخص الشريف. أقول ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه من الله تعالى من خلال نبيه من خلال نبيه. وقالت العباسية إن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث ميراثهم من جدهم العباس الذي له نسب بالرسول الأعظم العباسية يعني العباس وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص، هذا مبنى أو الدعوة إلى نفسه إذا قام وادعى الإمام إلى نفسه. وقال باقي المسلمين أي السنة والعامة الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد، فإذا غاب النص يأتي الانتخاب. فسنة يقولون هذا لتبرير أفعال عمر نص على عثمان وأبو بكر نص على عمر، فجمعوا بين النص وبين الحل والعقد. لا يؤمنون بالتنصيص النبوي. وقال باقي المسلمين الطريق إنما، باقي المسلمين يعني العامة، الطريق إنما هو النص من خليفة على خليفة أو اختيار أهل الحل والعقد. في أبي بكر اختيار أهل الحل والعقد، في عمر النص، في عثمان النص، في أمير المؤمنين أهل الحل والعقد. نقطة. والدليل على ما ذهبنا إليه نحو الإمامية وجهان دليلان. الأول أن قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة ما هي؟ والعصمة أمر خفي لا يعلمه إلا الله، والعصمة أمر خفي ليس في صدد تعريف العصمة، في صدد بيان مواصفة للعصمة. والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون نصب الإمام من قبله تعالى من خلال أنبيائه. لماذا؟ لأنه العالم بالشرط دون غيره، لأن الله تعالى العالم بالشرط دون غيره. شرط الإمام ما هي؟ العصمة. هذا الدليل الأول، واضح بيناه. العصمة خفية لا يعلمها إلا الله تعالى، فهو الذي يعين الإمام من الراية. ثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، فإذا كان النبي بهذه المواصفة فإذا اقترب أجله يهمل الإمامة. والنص لا، هذا خلاف العقل. أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده، يعني لا نسبة لها في القيمة، لا نسبة لها في القيمة إلى الخليفة بعده، كما أرشدهم في قضاء الحاجة التي هي من الأمور الجزئية. إذا تدخلين المرحاض قدمي رجلك اليسرى على اليمنى، هذه الجزئية اهتم بها النبي ولا يهتم بالخلافة التي هي أس الإسلام. معقول هذا؟ كما أرشده في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة وغير فرق وغير قضاء الحاجة من الوقائع. وكان عليه السلام إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين، فمن كانت هذه حالته كيف ينسب إليه إهمال أمته وعدم إرشادهم في أجل الأشياء وأسمها وأعظمها قدرا وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليها، وهو المتولي لأمورهم بعده بعد النبي. فوجب من سيرته عليه السلام نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم تعريف الأمة إياه، وهذا برهان للمي، برهان للمي يفيد اليقين. من سيرة النبي ما؟ نعيد تطبيق النهائي للمد. قال والعصمة تقتضي النص، لأنها أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى ومن أعلمه الله تعالى. وسيرة النبي، سيرة النبي عليه السلام، سيرته التي كانت تهتم بالصغيرة، صغيرة صغيرة، كأداب المرحاض، أداب الحاجة، كان يهتم بها، فكيف لا يهتم بمن يخلفه في أمته لحفظ ماذا؟ لحفظ الإسلام وأخذ اليد الناس نحو الله تعالى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم ندخل في الإمام الخاص. مسألة الخامسة أن الإمام بعد النبي عليه السلام بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه المسألة المسألة الخامسة انعقدت لبيان الإمامة الخاصة لبيان مصداق العنوان العام، عنوان الإمامة العامة يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.